هل ترغب في تلقين الشهادتين لمسلم جديد؟ الآن بضغطة زر يمكنك تحقيق حلم حياتك. تابعنا عبر برامج التواصل ليتحقق حلمك مثلما تحقق حلمه. قل معي يا شيخ. أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. للاشتراك قم بالدخول على هذا الرابط dream.jalia.com. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بمحافظة عنيزة. نزرع الخير في كل مكان.